نسيمات الخزام بلغي سلمى سلامي واخبريها عن غرامي حيث عنها صرفاني. يا نسيمات الخزام بلغي سلمى سلامي واخبريها خير البرية صلى ربي.